الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي عم لطفه البرايا إذ براهم وبر قريب، يسمع أنين المدنف ويجيب المضطر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كريم ولا حرج على فضله، رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبر. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الذي عمت رسالته البحر والبر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما فاح العود وما ازدهرت الورود وما جرت الشمس إلى مستقر. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم إلى روعة جديدة من روائع الإمام ابن القيم عليه رحمة الله وبركاته. وبعد حلقة صبرنا يا رب، وبعد تناول بعض مشكلات الملتزمين والسائرين إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، أقوم من الدرس فأجدني مذنبا. وكنت بالأمس في بعض الحلقات التربوية، وبعد أن قمت من المجلس وكان اللقاء كله عن مداواة القلب، وعالجت في قضية مداواة القلب كيف يثبت الإنسان على التوبة، ولم يزل الكلام كلاما، والفارق بين الكلام والعمل يساوي الثبات. بس كده، هي دي الحكاية. عرفت الفرق بين الناس اللي وجوهها فيها نور واللي وجوهها مظلمة؟ عارف ليه؟ الفرق هو أن هؤلاء يتكلمون وهؤلاء يفعلون، بس ما فيش فروق تانية. كل الفرق هو أن من الناس من يتكلم ومنهم من يفعل. قال الله عز وجل: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. يا صديقي، لا تكتفي بالسماع، اعمل بما تسمع، تنتهي الحكاية. ونعيش مع ذنوبنا حكاية طويلة ليس لها من دون الله كاشفة. تعالوا نجأر إلى الله قبل أن تبلى السرائر ونفضح أمام الخلائق. يا رب، ما حيلتي يا رب؟ رباه، ما حيلتي؟ ما حيلتي وأنا الذي كلما تبت رجعت، وكلما قمت وقعت؟ ما حيلتي يا رب؟ يا رب، إني أحبك، أحبك ربي، أحبك سيدي، أحبك، ولا حيلة لي إلا رجاؤك. ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا منك لعفوك سلما. تعظمني ذنبي فلما قارنته بعفوك ربي، كان عفوك أعظم. ربي ربي ربي، أخاف على قلبي وهو بين أصبعين من أصابعك. ربي، أأخذل ربي وأنا أرجوك؟ ربي ربي، إن كان حولي فأنا أبرأ إليك منه، وإن كانت قوتي فأنا بريء منها. رباه، لا تكتبني دعيا. رباه، أعوذ بك من كبر مقتا، أعوذ بك من كبر مقتا أن تقولوا ما لا تفعلون. رباه، سيدي مولاي، أنا المذنب، أنا الخطأ، أنا الذي أنسى الوعد، أنا الذي أخلف الوعد. ربي ربي، وأنا الذي لم أزل أتقلب في نعمك، وأنا الذي لم أزل أتقلب في سترك. رباه، ما عصيتك إلا مستورا، ما عصيتك إلا مستورا، ولا رجوتك إلا حققت أملي. رباه، يا كريم، كرمك غرني، يا رحيم، سترك غرني، ولا غنى لي عن سترك، ولا طاقة لي على تحمل عقوبتك. ربي، لا تنزلني منزلة المعاقب، لا تنزلني منزلة المطرود. رباه، رباه، إذن لي بتوبة، إذن لي بتوبة قبل الموت. رباه، إذن لي بتوبة قبل الفوت. أعوذ بك بعد دعائك أن أكون متحسرا، أعوذ بك أن أكون محبا، ثم يكون النار مثواي. سيدي، سيدي، لا تجعل بعد مناجاتي النار. مولاي، إنك تحب أن تغفر، إنك تحب أن ترحم، إنك تحب أن تسامح، إنك تحب أن تعفو، وأنا فقير إليك، محتاج إليك، مغلوب، مغلوب، وأعترف أني مغلوب، مغلوب، ولا طاقة لي على تحمل جفائك يا أرحم الراحمين. مولاي، لا بد لي منك، وإن أوحش بيني وبينك الزلل. مولاي، أنا الغريق، فخذ بيد غريق عليك اتكل. يهاتفني أحد الأحباب فيقول: ووالله لو مر يوم، لو مر يوم من غير هذه المكالمة، تأتيني في اليوم الثاني مكالمتان بنفس الحكاية، كأنها هي حكاية كل الناس. كلما عاهدت ربي وثبت وقعت، حتى يهون على أحدهم أن يقول تلك الكلمة: إنني أفعل المعصية وأنا أعلم أن الله يراني، وأقترف الذنب وأنا أذكر أن الله يراقبني. لا، لا يا صديقي، لا تقل هذا، لا تقل هذه الكلمة يا صديقي، لا تقلها مرة أخرى، لا لا لا، لا تقلها، لا تقلها، لا تقل أبدا أنا أقترف المعصية وأنا أعلم أن الله يراني. لا لا لا لا، لا تقل هذه الكلمة، اخرس واسكت أحسن، لا تنطق بها. قالوا: إذا قيل لك هل تخاف الله؟ فاسكت، فإنك إن قلت نعم كذبت، وإن قلت لا كفرت. قل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وإن كانت من روعة من روائع ابن القيم لنثبت على التوبة، فإنه يقول عليه رحمة الله: الصبر عن المعصية ينشأ من أسباب عديدة. ويا أحباب، قد ذكرت لحضراتكم من قبل كلمة ابن القيم عليه رحمة الله، أن هناك أدوية إيمانية وأدوية طبيعية، هناك أدوية طبيعية وأدوية إيمانية. الأدوية الطبيعية هي الحلول الظاهرة، كما قلت لحضراتكم من قبل، وأحب أن أكرر هذا المثال. كل الذين يشكون من ضياع صلاة الفجر يقولون: بنام الساعة 2 بالليل، بنام الساعة 12 بالليل. طيب، ليست معادلة صعبة أن تحسبها. نمت الساعة كم؟ نمت الساعة 12، صحيت الساعة كم؟ صحيت الساعة 7. يبقى حضرتك ما بيكفكش نوم إلا 7 ساعات. يبقى لو أنت عايز تصحى تصلي قبل الفجر بنص ساعة تصحى 4:30، يبقى أصول تنام إمتى؟ احسبها أنت، أنت شاطر في الحساب. ما تضيعش علاقتك بربنا، أنت مالكش غيره. دي اسمها الأدوية الطبيعية. عنده مشكلة والعياذ بالله في إن هو بيعمل العادة السيئة. والله التوبة ممكنة، ممكنة جدا، وكل الناس بيتوبوا وربنا بيتوب عليهم وما بيرجعوش تاني. بس في أدوية طبيعية، ما تدخلش الحمام إلا في المسجد. يبقى في حل اهو. مش هبعرفش أغض بصري عن فلان بالتحديد، لا الكلمة دي ما تقوليهاش تاني. ما تقوليش ما بعرفش أغض بصري، لا تقدري تغض بصرك، تقدري تغض بصرك مادام ربنا كلفك بيه. والتوبة من العشق مبدأها التوبة من النظر، وانت مطلوب منك تتوبي من عشق، مش حتى الإنسان اللي هتتزوجيه، لا من عشق زوجك. وأنا أتكلم عن عشق مخصوص، وهو أن تكون حياتي كلها لإنسان. لا لا، العلاقة دي ممنوعة. مفيش إنسان يستحق أن تكون لأجله صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. لا، صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، رب زوجي. ويظهر الفرق إمتى؟ لما نقول غض البصر، ما تقوليش لا ده ما بعرفش غض بصري عنه. طبعا زوجها حلالها تبص له زي ما عايزه، بس لما تكون لها خطبها انسان تقول ما بعرفش غض بصري، لا غض بصرك خلاص، شفتي عرفتي ينفع معاكي، خد وعد بالخطبه، انتهى انتهى، ما يتبصلوش. وهكذا. يبقى في ادويه طبيعيه، تقول أنا كنت بحب طول عمري المدرسين، أي مدرس يديني درس أتعلق بيه تعلق فطرة غير سليمة، فلما التزمت بقيت كل ما أشوف شيخ أتعلق بيه. خلاص، يبقى الدواء إيه؟ يبقى الدواء أنك تحط حاجة على الشاشة. الدواء أن أنت في زرار على الشاشة ينقص الإضاءة، يظلم الشاشة أو يخليها خافتة، يبقى شايفة خيال. ألا أما أنت قاعدة قدام التلفزيون عشان تخش الجنة ولا النار؟ وكل واحدة أدرى بقلبها، كل واحدة تعلم ايه اللي بيصيب قلبها. وزي ما بنقول دايما ان شيخنا الكبير الوالد الحبيب الشيخ سعد عرفات، كفى الدعاء كثير من مسائل النساء ودروس النساء، فمش محتاجين الشباب ان هم يخصصوا دروس للنساء خصوصا في خضم الفتن دي. اقصد اقول ان انت لما يكون في فتنة في ادوية طبيعية. طبيعية يعني ايه؟ يعني 1+1=2، يعني موضوع سهل مش صعب. وكذلك للرجال، كل ذنوبك واضحة ولها اسباب طبيعية. اسباب طبيعية زي ما بقولك، هو انت لو لغيت اشتراك النت تدخل النار؟ لو لغيت حسابك على فيسبوك تخش النار؟ انا قاعد قدامك اهو، وبفضل الله صفحتي على فيسبوك اللي انا اتشرف ان انتوا كلكم تشتركوا فيها، اللي ليهم فيسبوك بس، اللي مالوش فيسبوك اوعى تعمل حساب وتقول انا عامله والله عشانك عشان تيجي دروسك. لا انا ماليش دعوه بالكلام ده، انا قاعد قدامكم والله ما اعرف باسورد حسابي ايه على فيسبوك. ايه رايك بقى؟ عندي مجلس اداره ابعت لهم المنشور، يروح تليجرام ويروح واتس ويروح الجروبات ويروح الفيس، وانا ماليش دعوه بالكلام ده، انا بريء من البتاع الازرق ده، البتاع الازرق الشرير ده خلاص ربنا اكرمنا، حاولنا نطلع منه خير مرضاش، حاولنا معاه كفحت معاه احط له كيماوي احط له تقاوي ما جابش ما جابش. اقصد اقول ان في حلول، في حلول لكل مشكله، مش هيجرى حاجه. مش انت كل ما بتخش بتعمل ذنوب؟ الدواء الطبيعي، الادويه الطبيعيه ان انت تتقي الله وتبقى عارف راسك من رجليك. اتقي الله ونام، اتقي الله وما تقعدش لوحدك، اتقي الله ويلغي النت، اتقي الله الساعة جات 2 خلاص يبقى تنزل تقعد على باب الجامع لحد الفجر. هو ده. او شوف لك مسجد تنكفي فيه زي ما هم كافيني كده الوقت في الشاشة، تنكفي في المسجد وتنام لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يصحيك على صوت المؤذن وهو بيقول الصلاة خير من النوم. يبقى قضية التوبة وإزاي نثبت على التوبة لها أسباب طبيعية. الأسباب الطبيعية دي هي دي تقوى الله، هي دي تقوى الله. ويا قصة حياتي يا زنوبي، يا رفيقة العمر يا زنوبي، أسأل الله أن يفرق بيننا أنا وزنوبي. لو ما تفارقناش دلوقتي مش هنعرف نتفارق ساعة الموت، ولو ما تفارقناش ساعة الموت يبقى احنا مع بعض في جهنم. كل نفس معها سائق وشهيد. يبقى لازم تتوب قبل الموت، والتوبة قبل الموت، والتوبة من الذنوب لها أسباب طبيعية، منها اللي الرسول قاله عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خير دينكم الورع. بس كده اللي بيقولوا إنما العلم رخصة من عالم، وأما التشدد فيحسنه كل أحد. إذا جاءتك مسألة وأردت أن تتعلم فقل فيها قولان. لا، التقوى غير الفتوى. تقوى الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا بينكم وبين الحرام سترا من الحلال. وأنا فاكر أن احنا قعدنا سوا في حلقة من الحلقات دي ورسمت لحضراتكم مربع صغير، وقلت لكم المربع الصغير ده هو ده الحاجات الحرام، وكل الصفحة ده الحلال. لو تصورنا ان المربع الصغير ده هو ده بس الحرام وكل حاجة حلال، لو واحد جي سأل بقى عن الخط اللي مرسوم به المربع ده، تتوقعوا الخط ده تبع الحلال ولا تبع الحرام؟ قلني اللي جوه حرام واللي بره حلال، يبقى هو تبع اللي بره. لا، هو تبع اللي جوه. لا، هي مش عايزة فزلك، هي مش وجهة نظر. نشوف سيدنا النبي قال ايه عليه الصلاة والسلام. قال: ان الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. بين الحلال والحرام أمور مشتبهة، خط رفيع اللي محدد الحرام، مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. لا يعلمهن كثير من الناس يعني إيه؟ يعني واحد يقول عليه حلال واحد يقول عليه حرام. قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. خلاص، يبقى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا أن الخط ده تبع الحلال ولا تبع الحرام؟ قال لنا: فمن اتقى الشبهات، اللي يبعد عن الشبهات، فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. يبقى اللي هيبقى يمشي على الخط ده هيقع في الحرام. وابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله بيقول كلام خطير في موضوع فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام. عارفين انا وانت نقول يعني يوشك ان هو يقع، كقول الرسول عليه الصلاة والسلام: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيها. يعني ايه نفهم من ايه من يوشك دي انا وانت؟ ان احنا نقول يعني اللي هياخد على حاجه الحرام، على حاجه المشتبهه، اللي يقعد يجمع شبهات مصيره يقع في الحرام. ابن رجب بيقول: لا، من وقع فقد وقع، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. من اول خطوه يحط رجله فيها في المشبوه هيعمل حاجه حرام. يبقى في ادويه طبيعيه نحرس بها القلب، أما الأدوية الإيمانية فبيقول ابن القيم: علم العبد بقبحها ورزالتها ودناءتها، وأن الله إنما حرمها ونهى عنها صيانة وحماية عن الدنايا والرزايا، كما يحمي الوالد الشفيق ولده. شوفوا يا أحباب، كل الناس بتحب الحلال وبتحتقر الحرام، ولكن بقدر العلم يفهم الإنسان إيه هو الحلال وإيه هو الحرام. يعني إيه؟ كنت بحلق شعري قريب، فقعد جنبي واحد طيب، فالراجل الحلاق بيقول لي: هو الموسيقى طبعا حرام يا شيخ مش كده؟ فالراجل اللي جنبي قال إيه؟ قال: لا، حرام إزاي؟ حرام؟ حرام ازاي واحنا بنحبها؟ لا، حرام ازاي اذا كان واحد عايش قصة حب يسمع ايه؟ شفت بقى، شفت الفطر المنتكسة. لا لا، خدت واحدة واحدة. قلت: هو مين اللي يقول حلال ومين يقول حرام؟ رد علي انت كده، قول مين اللي يقول على الحلال حلال ومين اللي يقول على الحرام حرام. قول كده، قول. تصور، قال لي ايه؟ قال لي: احنا اللي نقول على الحلال حلال. لا طبعا، مش احنا، ده رب العالمين اللي يقول. ده ربنا سبحانه وتعالى اللي يقول، هو متوقع عن الأمور بوجهة النظر. الحقيقة إن في فطرة سليمة فعلا تميز بين الحلال والحرام، ولكن الفطرة دي كل ما نسيبها وخصوصا للمعاصي والشبهات والشهوات، الفطرة دي تبوظ وما تقدرش تميز بين الحلال وبين الحرام. قلت لحضراتكم إن أنا دخلت شقة من شوية بالقدر كده، فلما دخلت الشقة دي لقيت الشقة مشبرة كلها دخان. وأول ما دخلت الشقة دي الشباب اللي قاعدين فيها، ثلاثة شباب قاعدين، ندموا إن أنا دخلت، اتصدموا إن أنا دخلت عليهم، والدخان رهيب في الشقة. وأنا دخلت كده بصيت لهم كلهم، حطوا ايديهم على الترابيزه وبرقوا وفتحوا بقهم وبصوا لي وانا واقف كده. وبعدين قام واحد منهم قايل لي، والله العظيم يا شيخ سجاير، والله العظيم يا شيخ سجاير. شفت بقى، ده بيقول كده بيبرق نفسه، ده متخيل ان لما يقول سجاير ده معناه ان الراجل ايه يعني، ده ناس برآء، ده هم متخيلين ان هم لما يقولوا والله العظيم سجاير ده معناه ايه، ده معناه ان هم يعني ناس محترمة. اصل هو بيبرق نفسه من ايه؟ بيبرق نفسه من المخدرات. عارف قلت لهم ايه؟ خدت صاحب الشقة على جنب وقلت له، انت ازاي تسمح بالنجاسة دي في بيتك؟ قال النجاسة دول قرايبي ولاد عمي. قلت له ازاي تبقى مراتك موجوده ويبقى في البيت خمر؟ قال لي خمر؟ خمر؟ والله العظيم بانجو. خمر ايه؟ اعوذ بالله، والله العظيم ما خمر، ده بانجو. عارفين رديت عليه قلت له ايه؟ اقول لكم بعد الفاصل ان شاء الله. أهلا بكم وطيب الله أوقاتكم بذكره. يا رب تب علينا وعلى عصاة المسلمين. الشباب اللي دخلت عليهم شقة دول ولقيت الدنيا مدخنة بقول لهم إيه ده؟ قالوا والله العظيم دي سجاير. يقصدوا يعني إن هم يقولوا مش مخدرات ولا حاجة. فلما مسكت صاحب الشقة على جنب وقلت له، أنت إزاي تسمح بخمر في شقتك ومراتك جوه؟ قال لي خمر؟ ابدا، خمره مش ممكن، دي بانجو. هما مش من شويه قالوا دي سجاير؟ ليه؟ عشان عارفين ان البانجو شيء قذر. ودلوقتي الراجل بيقول لي ابدا والله العظيم ده بانجو، مش خمر. ليه؟ عشان هما متصورين ان الخمر قذره وعارفين ان الخمر قذره. قلت له لا، البانجو خمر. قال لي خمر؟ لا لا لا يا شيخ مش خمر. تقول لا والله العظيم خمر، البانجو خمر. يا جماعه يا شباب يا احباب يا امهات يا اباء، اترمى دول خمر. البرشام اللي بيسكر وبيسكن الناس، هم بيسموه مسكن لكن هو مش مجرد مسكن، الترامادول والتامول والحاجات دي كل ده خمر. الافيون خمر، الهيروين خمر، الحقن والماكس خمر، الحشيش والبانجو خمر. اوعى حد يقول لك ما بيسكرش، بيسكر. اوعى حد يقول لك ده مفيد مش عارف لايه، لا. اوعى حد يقول لك البيره حلال دي بتفيد الكلى، لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. أقول لك الله، ما ربنا قال فيهما اسم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. إيه الفطر المنتكسة دي؟ إيه ده؟ ما أنت بتقول بلسانك الآية هو، وإثمهما أكبر من نفعهما، يعني إيه؟ يعني عمرك ما هتشرب كوباية لبن لو حطيت لك فيها نقطة سم، صح ولا تشربها؟ إزاي حط لك نقطة سم وتشربها؟ نقطة واحدة تخليك ما تشربش الكوباية كلها، انتهى. أنت بتقول بلسانك دليل تحرمها. والرسول عليه الصلاة والسلام قال، إن الله لم يجعل شفاء أمتي في محرم عليها، حتى لو بتسهرك، حتى لو بيزعموا كذبا إنها أعون على المعاشرة، حتى لو قالوا إنها بتساعد السواقين، كل ده باطل وكل ده غلط. طب اسمعني، والله العظيم السواقة والمهنة وأكل العيش والدنيا ما يستاهلوش ان انت تضحي بصحتك. خلاص، الشركة اللي بتسهر لها ولا ولادك اللي بتسهر لهم ما يستاهلوش ان انت تشرب ترامادول علشان تعرف تشتغل. ان شاء الله ما اشتغلت. لا لا، قرروا. انا عارف ان الظن في ان المشاهدين ما فيهمش واحد مدمن ان شاء الله. طب امال بتكلم ليه؟ علشان اكيد لك قريب او صديق او ابن او اخ او اب او ام او زوج او زوجة. لا، لازم نقرر الكلام ده، لازم نتوب الى الله. الاحصائيات بتقول ان كل 10 اشخاص عرب عينك تيجي عليهم منهم واحد في جيبه شريط ترامادول. طب نعمل ايه؟ نعمل ايه اذا كان اخواننا في مضايا مش لاقيين غير الملح؟ انت تشرب مخدرات؟ ايه ده؟ فعلم العبد بقبحها ورزالتها يعين على التوبة منها ويثبت على التوبة منها، كذلك الحياء من الله. اوعى تقول تاني انا بعمل الذنب وانا عارف ان ربنا شايفني. لا، ما تقوليش كده ابدا، ما تقوليش الكلمة دي تاني، استحي، اختشي. وخلي بالك ان المعاني الإيمانية ينفع نجيبها بشيء من الافتعال. استحي استحي، انكسر، تقطئ رأسك، قول انا اسف يا رب ان انت تراني كده. انا عايزك تقوم جايب شاشة اللابتوب كده، يعني اللابتوب مفتوح قدامك في معصية، عايزك تقوم عامل شاشة اللابتوب كده وما تقومش زي ما انت قاعد، قول الله اكبر وادخل في الصلاة. قول لي ما هو مش على القبلة، ما تحطوش بعد كده اللي على القبلة، خلي قعدتك على القبلة. قول لي ما هو مش متوضي، لا، حافظ على الوضوء. دي اسمها الأدوية الطبيعية. الإيماني ان انت تستحي او ما تدخل في الصلاة تقول له يا رب انا مكسوف، انا خجلان، انا مستحي منك يا رب. فإن العبد متى علم بنظر الله وأنه بمرأة منه ومسمع وكان حييا استحيا من ربه. الثالثة، مراعاة نعمه عليك وإحسانه إليك. ومن أول ما اشتغلنا رواية بن قيمة ربنا أكرمنا وداخلين على 1.5 سنة وإحنا بنقول يود أهل العافية يوم القيامة أن لو كانوا قرضوا بالمقاريض لما يرون من منازل أهل البلاء. وحكيت لكم حكاية عم نبيل الله يرحمه ويحسن إليه، كان بيصلي معنا في المسجد وكان ضرير ما بيشوفش وكان دايما لابس نظارة الله يرحمه، ما كناش بنشوفه إلا وهو بيقرأ قرآن، بيرتل القرآن، بيسمع القرآن، بيراجع القرآن. يا رب حببنا في القرآن وأعنا على القرآن ويسر لنا القرآن. عم نبيل الله يرحمه ويحسن إليه مات، جرينا ورا جنازته، عرفنا متأخر شوية، وكان طاير الله يرحمه واخدين من عربياته وبيجروا وإحنا نجري ونكلم الناس اللي سايقين، يا جماعة بالراحة علينا شوية، يا جماعة اسمحوا لنا نلحقكم، يا جماعة ارحمونا، يا جماعة عايزين ندرك الراجل. المهم وصلنا المقابر بعد العشاء ووجدناه دفن. الله يرحمه ويحسن إليه، والله العظيم لم تكن ليلة مقمرة، كانش في قمر في السماء، وكنا قاعدين زي ما يكون لسه المغرب مأذن. وأنا ما دريتش الكلام ده، قعدت أقول للناس يا ناس يا ناس إيه اللي أنتوا شايفينه ده، يا ناس إحنا إزاي شايفين وجوه بعض وإحنا بعد العشاء وما فيش ولا عمود نور ولا قمر حتى في السماء؟ أمنوا بالله يا ناس، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. قعدت أتسلل من بين الناس عشان هنزل القبر، وصلت لحافة القبر ونزلت القبر. نزلت القبر لقيتهم خلصوا كل حاجة، صممت ان انا امد ايدي وقعدت لحلح عنه الكفن. الناس تحت يقولوا لي انت بتعمل ايه يا شيخ، خلاص احنا خلصنا كل حاجة. اقول لهم بس بعد اذنكم اسمحوا لي، بعد اذنكم. فلما كشفت عن وجهه رأيته، قولوا معروفة طبعا القصة دي، أولها كده يبقى آخرها لما كشفت عن وجهي ماذا رأيت؟ الله يرحمه ويحسن إليه ويرحمنا، رأيت نورا مش كده؟ رأيت مبتسم. أنا بقى شفت حاجة تانية خالص، أنا أخيرا شفت عينيه. تقول عم نبيل في قلبي، بقول عم نبيل إيه ده؟ هو امتحان العام خلص؟ يا خبر أبيض، عم نبيل الله يرحمه كان معاه في القبر حد تاني اتنين أو تلاتة شايفه معاهم، عم نبيل أنت خلاص بقيت شايف زينا؟ أنا طول عمري شايفه بالنظارة، أخيرا شفت عينيه، طول عمري شايفه بالنظارة. يا نهار أبيض، عم نبيل بصرك اليوم حديد؟ يا خبر أبيض، يعني الناس اللي نايمة جنبه في القبر دول ما كانوش عميان، دلوقتي زيه زيهم في امتحان النظر؟ هو دلوقتي في البصر زيه زيهم؟ دلوقتي هم شايفين اللي هو شايفه، شايفين زي بعض مش كده؟ الله، ده امتحان العام خلص. يا خبر أبيض، امتحان العام انتهى؟ انت شايف يا عم نبيل؟ عم نبيل انت مش هتتحاسب على اللي كنا بنشوفه، انت ربنا مش هيسألك عن غض البصر زي ما كنا بنشوف. هي دي حسدته هتجنن. ايه ده، الاعمى بقاش اعمى؟ الضرير ما بقاش ضرير، بقى شايف ومفتح؟ ايوه شايف ومفتح. طب والدنيا مفيش في صحيفته ذنوب، النظر لكذا والنظر لكذا؟ يا متبرجة، يوم القيامة هتتجنني من الحسرة لما تشوفي منزلة اللي كان عندها سرطان وقطعوا لها حتة من جسمها. يا دميمة، بكرة تتحسدي. يا حسناء، يا شقراء، يا بيضاء، يا متبرجة، يا اللي صورتك جميلة على واتس وعلى فيس، يا أمورة، يا جميلة، بكرة تتقطعي من الندم على كل واحد شافك وانت بتشوفي الشوهاء اللي كان وجهها أصابه حرق في الدنيا أو كانت دميمة، وهي ربنا ما بيسألهاش عن ذنوب انت تحملتيها. قال عليه الصلاة والسلام: تدرون من الرقوب؟ قالوا: الرقوب الذي لا يعيش له الولد، الذي ليس له الولد، اللي يموت له ولد ويموت له اتنين وما يبقالوش عيال عايشين بيتقال عنه رقوب. فقال عليه الصلاة والسلام: الرقوب، كل الرقوب، الذي له الولد ولم يقدم منهم شيئا. ما هو ابنك اللي انت شقيت عشانه وبذلت عشانه روحك ودمك وما حجتش علشان يدخل هو كلية ويجيب هو وما اعتمرتش عشان يجيب هو عربية وما اعتكفتش عشان هو يروح مصيف، يوم القيامة ابنك الجميل ده اللي كنت بتتباهى برتبته وتتباهى وتتمنظر بانه مش ناقصه حاجة، يوم القيامة يفر منك، يوم يفر المرء من أخيه وأمي وأبيه. أما اللي مات له طفل يجي يوم القيامة واقف وابنه يمتنع عن دخول الجنة مستني أبي، يبقى يوم القيامة من الرقوب؟ مين اللي ما عندوش عيال يوم القيامة؟ اللي عنده عيال وما ماتوش عيال، ماتوا كبار دكاترة ومهندسين وعلماء نسأل الله أن يطيل أعمار أولادنا وأولادكم، لكن أقصد أقول إن أصحاب البلاء يحسدون يوم القيامة من الذين كانوا في عافية ويعصون الله بالنعمة. يبقى راعي نعم ربنا عليك، ياللي عمال تقول بقع في الذنب برضو. أسهل حاجة في الدنيا كلها، أسهل حاجة في الدنيا يجيلك مرض صغير من أمراض الدم تبقى زيك زي النساء. ياللي نعمة ربنا عليك إن جوزك ربنا موسع عليه وبتتباهي وبتبخليه على أمه وأبوه، أسهل حاجة في الدنيا إنه يفكر في واحدة غيرك ويبدأ يبخل عليك أنت كمان. ياللي محرومين من الطاعة والعبادة والصلاة، أسهل حاجة في الدنيا مرض صغير قوي أو بلاء صغير أو هم أو ظلم مظلمة نقع بسببها في كرب لا يتحول، ونمتنع بسبب ضعفنا عن المساجد. بيقول: إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم. بيقول السبب الرابع: خوف الله وخشية عقابه. يلي بتقول أنا عارف إن ربنا شايفني وبعصاه، ربنا بيقول: أو يأخذهم على تخوف. أو في مرة من المرات دي يا جميل وانت بتقول عارف إن أنا ربنا شايفني وبعمل المعصية، في واحدة من دول هتنزل العقوبة، في واحدة من دول هتنزل العقوبة. والخطر الكبير جدا إن الكلمة دي تمهيد لكلمة أنا ربنا مش هيغفر لي. فمن دلوقتي بقول لك ما تقولش الكلمة دي تاني، أنا عارف إن ربنا شايفني وبعصاه، ما تقولش كده. علشان اللي بيقول كده هو اللي بيقول أنا ربنا مش هيغفر لي. لا، أنت مش عارف. أحب أقول لك معلومة: أنت مش عارف إن ربنا شايفك، أنت ما عندكش العلم ولا حاجة. قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. الناس اللي عارفين ما بيعملوش كده. ما تقولش أنا عارف، لا، أنت مش عارف ولا حاجة، أنت جاهل، أنت جاهل. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه كان يقول: يا رب غرني جهلي. فلما تقول الكلمة دي يبقى أنت غلطان، ما قلتش تاني، ما تقولش تاني أنا عارف إن ربنا شايفني، لا، ما تقولش الكلمة دي. أنت لو عارف مش ما كنتش عملت المعصية، لا، ده أنت ما كنتش عرفت تاكل ولا تشرب. فهمت؟ لو أنت عارف إن ربنا شايفك ما كنتش عرفت تشرب بقه مية. قال عليه الصلاة والسلام: والله لو تعلمون العلم، والله لو تعلمون العلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلززتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله. أنت ما تعرفش، ما تقولش الكلمة دي تاني. أنت لو تعرف كنتش عملت كده. العلماء بيقولوا للمظلوم، للمظلوم: من قال لأخيه لا أجيزك على الصراط فهو لا يدري ما الصراط. هو ده يا جماعة، اللي يعرف بيبقى مشفق لدرجة انه يشفق على الظالم. سيدنا احمد بن حنبل كان عنده ورد، عارف يعني ورد؟ يعني عدد، يعني عداد ورد، كل يوم يقول يستغفر الله للذين عذبوه في السجن. فهمت؟ تخيلت؟ اللي يعرف بيبقى مشفق، ما يعرفش يعمل حقه، مش يعمل اللي هو افترى وظلم ومعصية، لا، ده اللي يعرف ما بيعرفش يعمل حقه اللي من حقه. السبب الخامس: المحبة. وأدعوكم لمشاهدة خطبة اسمها المحبة هي سر التوبة. المحبة هي سر التوبة. اللي يحب ربنا يتوب. قال: وهي من أقوى الأسباب في الصبر عن مخالفة الله ومعصيته، فإن المحب لمن يحب مطيعه، وكلما قوي سلطان المحبة في القلب كان اقتضاؤه للطاعة وترك المخالفة أولى، وإنما تصدر المعصية والمخالفة من ضعف المحبة وسلطانها. وفرق بين من يترك المعصية خوفا من سيده ومن يحمله على ذلك حبه لسيده. قال عمر: نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. يا خبر ابيض، روعة يا سيدنا عمر. بيقول نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. حتى لو ما كانش بيخاف كانش هيعمل المعصية، لأنه بيترك المعاصي لأنه بيحب ربنا. سألت مرة بعض الناس لما بتشوف واحدة متبرجة بتقول إيه؟ ممكن تشاركوني على رسائلكم على الاس ام اس هنا على شاشة القناة وعلى صفحتي على فيس وعلى واتس، وتقولوا لنا لما الراجل منكم بيشوف متبرجة بيقول إيه، ولما أخت منكم بتشوف إنسان ممكن يفتنها بتقول إيه. واحد قال أنا بقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واحد بيقول أستغفر الله، وكل ده صح وبطولة، بس عارفين أنا بقول إيه؟ أنا بقول يا رب أنت الجميل، يا رب أنت الأحب إلي، يا رب الجمال كله جمالك. هي دي كلمة عمر رضي الله عنه وارضاه، نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. قال ابن القيم يعني أنه لو لم يخف من الله لكان في قلبه من محبة الله ما يمنعه من معصيته. ومضى الوقت. يا ابن قيم الجوزية، مع كلامك العذب وفهومك الزكية، اللهم انفعنا ببركات علمه واجمعنا به في المنازل العليا، حتى ألقاكم في الأسبوع القادم بمشيئة الله. توبوا، توبوا إلى الله بحب الله، والسلام عليكم ورحمة الله. يا كريم الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.